أو مررت بشارع أو شيء من هذا سممت طيبا سممت طيبا فقلت مسكا والله مسكا والله والله إذا فقط تأكيد أكيد لهذا شيء مسكا فما أرى مسكا مفعول لفعل محذوف سممت مسكا سممت مسكا واضح هذا هي القرينة الحالية أي الحال يدل عليها الحال يدل عليها واضح أو سمعت المؤذن يؤذن قلت أذانا واضح لكن هنا ممكن أذان تحرج على أنها لا تحرج على أنه مفعول به سمعت أذانا أو مفعول مطلق لكن مفعول به هنا أقرب على درسنا في شيء يا أخوان بهذا فلان قال يحدث عامل مفعول جوازا قلنا بإيش لابد من ماذا من دليل إما مقالي أو حالي إما مقالي أو حالي الحالي مثل تمر بقوم يريدون مكة فتقول مكة يريدون قعدة خلنا غريب هنا نترك هذا المؤلف الله أعلم إن شاء الله مذهب مكة يريدون صعدة تقول صعدة والله أي يريدون ماذا صعدة ما يريدون خارجين من الوادي هناك يريدون وين مكة يريدون صعدة يتمضعون ويأتون فتقول صعدة أي يريدون صعدة فهذه قرينة حالية قال رحمه الله تعالى قال ومنه ما أبلغ عامله جهازا قالوا خيرا ووجوبا في مواضع نعم ذكر الشرح سبع مواضع يحدث فيها العامل وجوبا ونقتصر على بعضها اما الماتن رحمه الله تعالى ذكر موضعين فقط في حذف العامل وجوبا المؤلف الماتن ذكر موضعين فقط في باب الاشتغال كما سياتي معكم وفي باب النداء وفي باب النداء هنا فقط ذكر هذين الموضعين اللذين يحدث فيهما عامل المفعول وجوبا اما الشارح ذكر زاد على ذلك خمس مواضع مع هذين الموضعين وابحث على هذا المجموع كم عندنا في حذف العامل وجوبا سبعه موضعان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى هو موضع الاشتغال وموضع النداء وخمس مواضع ذكرها الشارع نذكر بعضها ان شاء الله وبعضها للفائده من مواضع الوجوب يا اخوان اذا كان ما نذكر هذين الموضع لانه سياتي الكلام عليهما نذكر مواضع الشارع او بعض مواضع الشارع منها يا اخوان مواضع الوجوب في حذف الفاعل العامل اذا كان في باب التخطيط في باب التخطيط يحذف العامل وجوبا مثل نحن العرب أغرى الناس للضيف نحن العرب هذا يكون في الغالب بعد ضمير التكلم يكون هذا بعد ضمير التكلم في الغالب تقول نحن العرب أغرى الناس للضيف ما يعرب العرب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص العرب ومثله أيضا كذلك نحن معاشر الأنبياء لا نورث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما يعرب معاشر مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص وأعني معاشر ماذا الأنبياء واضح هذا الموضع الأول يكون في ماذا في باب التخطيط والغالب عليه يكون بعد الضمير ماذا التكلم بعد الضمير التكلم لا لا تأتي به تحذف الفعل العامل لا ما تأتي به لا تقول نحن مثلا نحن طلبة العلم ينبغي أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى نحن طلبة العلم ينبغي أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ما يعرف طلبة أفعل به لفعل محذوف أخص طلبة العلم واضح هو يعني واضح إن شاء الله هذا الموضع الأول من مواضع الشارع التي ذكرها أن يكون في مقام التخطيط بعد ضمير التكلم غالبا نعم لا إذا كان أراد في الأخبار انتهى ثلاثة قال من هذا الباب من هذا الباب هذا موضع يا أخوان ومنها أيضا من المواضع في باب الإغراء والتحذير هذا الموضعان ثلاثة تكون أيضا من مواضع حذف الوجوب باب الإغراء كذلك أيضا هذا من مواضع حذف الوجوب ما هو باب الإغراء ما هو باب الإغراء ما يريد مثال يريد ضابط باب الإغراء ما معنى الإغراء يعني ضابط وإيش أو معناه باب الإغراء قال يحذف العامل هنا وجوبا تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله هذا باب الإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ماذا ليفعله مثل الصلاة أي إلزم ماذا الصلاة وهذا يكون بفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم باب الإغراء يكون محذوف الفعل تقديره ماذا وجوبا إلزم هذا هو باب الإغراء أنك تنبه المخاطب على أمر محمود ليفعله أنك تنبه المخاطب على أمر محمود ليفعله واضح إن شاء الله هذا هو باب الإغراء ومعنى الإغراء أنك تنبه المخاطب على أمر محذوف ليفعله الله الله عباد الله أي اتقوا الله نعم لا لا ايه نعم نعم الزموا مثلا تقول الله لا لا الزموا تقول الله لا بس نعم رفع البناء هذا هذا في باب الإغراء في باب الإغراء تنزل المخاطب على أمر محمود وهذا يستعمل في كلام كثيرا لا لا لا نحن على باب هنا ما نحن على باب السلطان نحن على هذا الباب الآن طيب والتحذير أقول تنبيه المخاطب العكس أي نعم والتحذير تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليستنبه مثل يا أخوان النار النار عباد الله النار النار عباد الله احذروا النار هذا هو التحذير اي انك تنبه المخاطب على امر مذموم ليجتنبه هذا هو معنى التحذير فعندنا الان كم مواضع ذكرناها ثلاثة مواضع الموضع الاول في التخصيص بعد ضمير التكلم والموضع الثاني في الاغراء والموضع الثالث في التحذير هذه المواضع ان شاء الله نكتفي بها وبالنسبة للإغراء يا أخوان لابد من تكرير الصلاة الصلاة لابد من تكرير في مسألة الوجوب أما إذا لم يحصل تكرير فلا يحدث العام الوجوب بل يجوز أن تذكره مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة الصلاة جامعة فهنا يجوز أن تذكر العام الوجوب ماذا أن تحدثه أما إذا حصل تكرير في الكلام واجب الحذف في باب الإغراء يا أخوان والتحذير لابد من ماذا من تكرير أما إذا لم يحصل التكرير فيجوز ذكر العامل ويجوز ماذا حذفه مثل الصلاة جامعة من يعرف الصلاة جامعة ها لا لا مو عندك أنت قد سمعت صوتك لا سالي عندك سالمين الصلاة حاكمة ما يريد هات هات الصلاة جامعة ما يعرف الصلاة جامعة فالبين في المحذوف الزموا الصلاة وجامعة أو حضروا حضروا الصلاة نعم وحضروا الصلاة جامعة آل الصلاة حال كونها جامعة نعم في جماعة بارك الله فيك جامعة حال هنا يستعد في هذا الحديث هنا حذف العامل وجوبا أو جوازا هو مقام إغراء ونحن قلنا العامل يحذف وجوبا في مقام الإغراء أو في باب الإغراء هذا باب إغراء هل هنا الحذف وجوبا أو جوازا عندك وجوبا او جوازا الحذف انت انت الذي بجانبه عبد الرحمن جوازا احسنت لماذا لانه ما تكرر احسنت بارك الله فيك مثلك الاغراء وجوبا اذا تكرر المعمول اما اذا لم تكرر فالحذف ماذا جوازا ينتبه لهذا فلا يقول ابو بلال اعطانا احنا يعني باب الاغراء ونحن على باب الاغراء وجوبا دائما لا اذا تكرر وجوبا واذا لم يتكرر المعمول يكون ماذا جوازا طيب نكتفي بهذا المواضع يا اخوان مواضع الوجوب تحصل ان شاء الله مهمه يا الزموا الزموا المعنى يا الزموا احضروا نعم بقي وقت صح بقي 10 دقائق نعم طيب اولا فهم هذا المتقدم قبل 10 دقائق هذه وما فهم لان باب الاشتغال غريب عليكم باب الاشتغال غريب وهو سهل غريب وسهل ان شاء الله ندخل فيه نكمل الباب لا لا صعب يا فعل الاخوان ما يفهمون انا اتمنى شبه المثل والمثل ما يفهمونه ما لك عند الله يديه صعب عليهم يصعب عليهم نعم لا عندهم 5 مواضع ان شاء الله تحفظ التي ذكرناها في حج الوجوب 5 مواضع من يذكرها 5 مواضع يحدث صبري يحدث فيها العامل وجوبا التحذير والاغراء شرط بيت بشرط تكرر المعمول استنزه والاشتغال تذكره المولد والاشتغال وماذا والنداء وايضا باب التخطيط اذا كان بعد ضمير التكلم بعد ضمير التكلم هذا المواضع ان شاء الله تعرف فعند من هذا السؤال هو اعراف فقط عندك يا خالد خالد نعم نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما يعرف هذا المثال أو الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ معاشر مفعول بفعل نديره أخص معاشر الأنبياء لا نورث مغير الصيغة ما هو منصوب لا ناشئة ها؟ معاشر مضاف الأنبياء المضاف إليه لا نورث لا ناشئة ونورث فعل مضارع غير الصيغة ونائب الفاعل نحن والجملة تنتهي محل رفع خبر لنحن الجملة في محل رفع خبر لنحن والشاهد هنا حذف العامل لزوما في باب التخطيط نعم الظاهر هذا طيب يا اخوان ناخذ شيئا في باب الاستغاثة سبع دقائق بس انا اخاف عليهم والله اني اخاف عليهم انهم ما يفهمون بعد ذلك والله انا ما عندي مانع ان يدخل يكفي ان شاء الله يكفي لهم نعم طيب الاخ هنا يقول ذكرت في حذف الفعل وجوبا انه يحذف الاغراء بشرط تكراره هل يشترط التكرار كذلك في التحذير؟ مسموع ان شاء الله السؤال يا اخوان. الاخ يسأل هنا يقول ذكرت في باب الاغراء ان الفعل يحذف وجوبا بشرط التكرار فهل يحذف كذلك مع التحذير وجوبا؟ نعم يحذف كذلك مع التحذير وجوبا بشرط التكرار كذلك ايضا يحذف مع التحذير وجوبا ايضا لكن بشرط التكرار او العطف يا اخوان هذا ما ذكرناه امس بشرط التكرار تكرار المعمول نفسه او عطف معمول اخر عليه او عطف معمول اخر عليه كما في قوله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياها ناقة الله وسقياها فما اعراب ناقة مفعول لفعل محذوف تقديره احذروا ناقة الله وسقياها واضح ان شاء الله فعندنا على هذا في حذف العامل شرطان الشرط الاول ما هو في باب الاغراء وباب التحذير التكرار والشرط الثاني هذا يا اخوان يعرف الشرط الحذف يعني بالنسبه للحذف تكرار او ماذا او عطف تكرار او عطف معمول اخر عليه الطيب والروح نعم اياك والاسد من هذا الباب كيف وسقياها اي نعم وسقياها لا باس من باب الجواز كيف؟ أخذ على ناقة نعم اسمعون تعلق هنا أراد من الوقوع تعلق عندنا ساخن هذا عامل المفعول نعم أصل بالعمل نعم أو ما يعمل عمل الفعل الوصف عندك يا عبد الرحمن ما هو الأصل في المفعول تقدم على الفعل أو التأخر تأخر نعم هذا هو الأصل مثال داب واتق الله نعم لكن هذا متصل هنا مثلا نقول وجوبا هنا يتأخر ضرب لا أيضا نقول وجوبا هنا يتأخر ضرب عمرو زيدا نعم فهمت فورث أيضا سليمان داوودا حتى ما ينسخ الأخ علينا هو الاصل الظاهر انه حمز الاصل اصل الظاهر انه حمز نعم انظر اكتب التصريف ايش اصل داود انا ما ادري هل اصله حمزه وهذا هو عبد الباب نعم كان الظاهر جاء هذا وهذا يا اخي حتى تدعى على الناس لا جميل أنك في حالة تقدم المفعول على الفاعل وجوبا، تقدم المفعول على الفاعل وجوبا. أنا ما سمعت شغل الأخ. تقدم على الفاعل فقط. يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. مثال مثال هات إذا كان إبراهيم ربه، هذا حالة واحدة. هات إذا كان المفعول بضمير متصل الفاعل اسما ظاهرا. هات ضربني زيد، هات غير هذا شغلتنا أموالنا. إذا أريد حصر الفاعل بإلا وبإنما، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والتقدم على الفعل والفاعل وجوبا. ما الحل؟ تقدم سواء على التقدم، تقدم المفعول على الفعل والفاعل، تقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا. تقدم الكلام على ذلك مو حد بالعامل. الكلام لا يفهم فعلا. كلام بارك الله فيك على تقدم المفعول على الفعل والفاعل. نعم فهمت. إذا كان له الصدارة في الكلام تقدم وجوبا، مثل أيما تدعو فلو نسمع ونتسمع. واحد. وإذا وقع العامل بعد فاء الجزاء. نعم مثال فأما اليتيمة فلا تقهر. استنفى بارك الله فيك. ضمير المنفصل ينظر ينظر تقدم معنا إياك نعمد، هذا ينظر إن شاء الله. لو تأخر نقول نعمدك. إيه. إيه. هو ذكر ابن عقيل، ذكر ابن عقيل هذا أنه قد يتقدم لأنه إذا تأخر وجب الاتصال. إيه ذكر هذا. نعم ذكر هذه حالة من حالات التقدم ضمير الفصل. لأنه إذا تأخر وجب الاتصال. طيب. اللي حدث الحق هنا برضه. حدث الحق قدم لحدث الحق. نعم معناه الحق. فرق فرق بين الحق ولا من بعد. لا ما في فرق. بعضهم يعبر بالحصر وبعضهم يعبر بالاختصاص وبعضهم يعبر بالاهتمام. اهتمام بهم. يقول يقدم هذا الاهتمام، هذا تعبير النحال الاهتمام بهم. طيب عندك يا أخي حد العامل. على حد العامل على كم حالة؟ على كم حالة حد العامل وجوبا وجوازا؟ فانت جوازا مثل قالوا خيرا. نعم لأنه دل عليهم دليل متقدم وهي قرينة مقالية. أريد أراب صعدة. كيف تعرف أنه أراب صعدة؟ كيف تعرف انه مراد بعده؟ لا ما خرجتها بصح صفوفها المدرة وصل لها حقها خارج. عبد الرحمن قال اخر شهر تعرفه. بارك الله فيك. طيب ناخذ درسنا يا اخوان. بقي ايش ما يسالنا عنه وهو مهم ايضا. حالات الوجوه من يذكرها يا اخوان؟ قال يحدث العامل جوازا او وجوبا. ذكر الجواز بقي الوجوب. حالات يعني حذف العامل وجوبا كم موضع؟ في سبعه نحن ذكرنا خمسه منها اثنان ذكرهما المؤلف. قال المنادى يحدث العامل وجوبا والاختصاص نعم والنصب عن الاغراء نعم في باب الاغراء وفي باب التحذير. احسنت بارك الله فيك. ماذا يشترط يا أخي في النصب عن الإغراء وفي النصب في باب التحذير بالنسبة لحذف العامل؟ متى يحذف وجوبا؟ طيب بغير شرط تكرار المعمول هذا أو العقل. أحسنت بارك الله فيك. مثال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أحسنت مفعول به لفعل محذوف السيف والرمح. هذا في باب التحذير الثاني لا في باب الإغراء. إلزم وكيف لا لا هذا ما بالذنب مو بالغراء مو غراء لا لا هو تحذير لا هو تحذير الصلاة زكاة الصلاة زكاة معلوم هذا سمعت حشفا وسوء المطلق بسم الله يا أخوي ما تقدم إذا عرفت حالات الوجوب فما عداها جواب أنت عرفت حالات الوجوب فما عدا ذلك جواب نعم طب حالات الوجوب فما عدا ذلك فهو جائز وذكر هنا الضابط في الشارع ذكر هذا بسم الله فلا نأخذ درسنا